الحمد لله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نسأله سبحانه أن يكون من الراشدين إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخطيب وحبيب الرحمة المهداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبع هديه إلى يوم الدين آمين. أما بعد فيا عباد الله، تعلمون أن الله تعالى حرم علينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجعل لنا من الفواحش فيها درجات بالنسبة لعقوبته سبحانه وتعالى لمن يفعل هذه الذنوب والآثام، وجعل الله سبحانه وتعالى تلك الفواحش درجات عنده، فمنها الفواحش او الذنوب التي يغفرها الله عز وجل اذا ما تاب الانسان صاحبها الذي كان قد سبق فعله لها، وانه سبحانه وتعالى جعل عقوبة لمن يرتكب تلك الفواحش، وجعل ايضا عقوبة تصاحبها لعنة والعياذ بالله، وجعل هناك عقوبة تصاحبها غضب. اذا يا عباد الله، الفواحش درجات كما ان فعل الصالحات درجات، ودرجات الفواحش هي ما بينها الشرع الحديث يا عباد الله في هذا القول او فيما قيل الان. هناك فاحشة يرتكبها صاحبها وقد يغفرها الله عز وجل له اذا ما تاب عن قريب، كما قال الله عز وجل في آية من سورة النساء: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وهناك فاحشة لا بد ان يأخذ الانسان فاعلها، ان يأخذ عقوبته من الله، ثم بعد ذلك يخرجه من النار حسب ما ادى مدة عقوبه فيها ثم يدخل الجنة. وهناك عقوبة تصاحبها لعنة، واللعنة هي التي تجعل صاحبها يخلد في النار. وهناك عقوبة أشد منها درجة، وهي التي تصاحبها غضب الله عز وجل، كما بين لنا الله سبحانه وتعالى عن جريمة الزنا مثلا في آيات من مبتدأ سورة النور، وبين أن الذي يتهم زوجته مثلا بالزنا لم يلائمها، ثم يشهد أربع مرات بالله أن زوجته قد فعلت تلك الفاحشة، ثم يقول في المرة الخامسة: وعلي غضب الله إن كنت من الكاذبين. وهي تبرأ أو تدفع أو تدافع عن نفسها العذاب وإقامة الحد بأن تشهد أربع شهادات بالله أن زوجي هذا هو من الكاذبين، وفي المرة الخامسة تقول: وعلي غضب الله إن كان زوجي من الصادقين. هذه هي الدرجات يا عباد الله، وأشد أنواع الدرجات في عقوبة الله عز وجل هو الغضب. ثم بعدها الى اسفل اي بنفس الدرجة وتحتها هي اللعنة. كل ذلك في كل الفواحش التي نهانا الله عز وجل عنها. ولكن يا عباد الله هناك اذا نظرنا الى جريمة مثلا او فاحشة مثل فاحشة الزنا وجدناها ايضا درجات. هناك فرق بين من يفعل تلك الفاحشة اول مرة ثم يتوب بعدها توبة نصوحا فهذا يغفره الله له، وهناك من يفعل تلك الفاحشة ثم يموت قبل ان يتوب فيأخذ عقابه عند الله عز وجل، وهناك من يفعل الفاحشة ولا يتوب وهو قد كررها طيلة حياته فهي ايضا جزاء وعقوبة عند الله، ولكن يصاحبها لعنة من الله عز وجل. وهناك من يفعل تلك الفاحشة وليس له توبة وليس له شيء عند الله عز وجل الا العقاب والخلود في النار مع غضب الله عز وجل، وهو اوقى او اكبر او اشد انواع تلك العقوبة عند الله. وهناك فرق يا عباد الله في ذلك، هناك من يكرر الزنا وهناك من يفعل جريمة الزنا ولكن يفعلها بشيء ليس لها عند الله اي توبة وليس لها عند الله عز وجل الا كل انواع درجات الغضب والعقاب من الله، اي اللعنة والغضب والعقاب معا. كمثل والعياذ بالله الذي يزني في امه او يزني في اخته، هو انواع درجات الزنا وتلك العقوبة عند الله عز وجل. ولكن هناك شيء اشد واخزع من ذلك يا عباد الله، وان كان البعض منا يتغافل او يعلم انه عقوبة مثل اي عقوبة او هي جريمة وحرام مثل اي حرام، ولم يعلم انه منتهى الحرام ومنتهى اتبع انواع العقوبة عند الله، ويأخذ عقوبته اكثر من الذي يجري في امه واخته. تلك العقوبة يا عباد الله او تلك الجريمة هي جريمة الربا، اكل الربا يا عباد الله هو اشد عند الله من الزنا نفسه ومن تكرار الزنا نفسه، وهو اشد عند الله من الذي في امه وفي اخته والعياذ بالله. جريمة ربما يفعلها البعض ويحسبها كأي جريمة، وعقوبة ربما يظنها البعض انها مثل اي عقوبة ولكنها عند الله اشد، ولكنها ايضا عند الله افظع. ولذلك بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث، منها ما قاله صلوات الله وسلامه عليه في حديثه قال: الهدى 73 بابا، أيسرها أن يزني الرجل في أمه، أي أيسر أنواع العقوبة لآكل الربا كأن يزني الرجل بأمه. وهل هناك ضرب بعد أن يزني الرجل بأمه؟ ضرب، هذا هو الزني، آكل الربا. وفاحشة، أيما فاحشة؟ رواها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديثها سيدنا جابر بن عبد الله، وطريق اخر عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابه اجمعين في هذا الحديث المشترك في روايته فيما بينهما رضي الله عنهما أن الزنا 73 بابا، وأيسر أنواع الأبواب من الزنا هو أن يزني الرجل بأمه. لماذا ضرب الإسلام هذه الجريمة وجعلها أشد جرما؟ لأن الله عز وجل بين نواقضها وبين مدى سلفها للمجتمع كله يا عباد الله، وبين مدى دوام أكلها للحرام فيما بين الناس، وأنها ربما تدرسه أموالا وربما تنمي أموالا لناس لأناس ليس له حق فيها، لا في بيع ولا شراء ولا شيء من أعمال التجارة مثلا. ولهذا قال الله عز وجل ووصف عقوبة آكل الربا بأنواع كثيرة، من أوثرها أنها لا تجعل صاحبها يتمتع بها ما دام حيا، هو يجمع الأموال ولكنه مزاجه معكر كما نقول، وصفه مكبر لا يهنأ ولا يستمد بما جمعه من المال. فرآكل الربا هو فيما بين نفسه لا يستمد بأي نعيم، ما عليه إلا أن يجمع الربا من هذا ومن هذا، ولكنه لا يستفيد به في معنى السعادة عنده. فراه في بيته لا يكون سعيدا، وتراه في عمله لا يكون سعيدا، تراه كما صوره الله عز وجل في القرآن الكريم في آية من سورة البقرة: الذين يقتلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي كأنه ممسوس من الجن ومن الشياطين، لأنه ما دام قد أخذ شيئا بغير حق فإنه لا يسعد بما أخذه، لأنه لا يستريح له بال ولا يروق له المزاج. وتراه كأنه ميت مع أنه يمشي على الأرض، مزاجه النفسي معطل ومزاجه البدني معطل، وتراه في عقيدته كل الحكم فيها والعياذ بالله. هذا ما بينه الله عز وجل من أول ما يكون. وإذا كان الإنسان في هذه الحياة كذلك لا يلعب بما بين يديه من المال إذ هو من الحرام، فإنه أيضا في حياة البرزخ أي بعدما يموت وإلى يوم القيامة تراه كذلك، لا يقول كما قال أحد المفسرين أو جملة من المفسرين: لا يقوم أي من قبره إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا ما بينه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث طويل في رحلة أو في قصة الإسراء التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلوات الله وسلامه عليه قال ضمن ما قال وضمن ما رآه في تلك الرحلة أنه رأى شخصين، واحد في وسط بحر من البيت والآخر يقف على رأسه، ثم بعد ذلك ينقله بحجر كلما أراد. وروى أيضا في وسط ذلك الحديث الطويل عن رحلة الإسراء أنه صلوات الله وسلامه عليه مر بقوم كثيرين وبطونهم مثل بطون الجمال، لا يستطيعون القيام ولا حتى القعود ولا المشي من ثقل بطونهم. وإذا جاء أناس من أهل العذاب جاءوا ومروا عليهم وهم لا يسمعون ولا يعقلون، أي يتخبطون ولا يشعرون بأنفسهم كالجمال المنهومة فما صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، أي كالإبل التي يسوقها أصحابها بالضرب فيسرعون جريا حتى يفعون أهلها أهل هذا المكان في حياتهم البرزخية أي بعد الموت، وهذا عذابه. فكلما أرادوا أن يقومون حتى لا تطعهم أقدام هؤلاء الرجال لا يستطيعون القيام، وكلما أرادوا أن يقوموا يتخبطون مرة أخرى فيسرعون، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام من هؤلاء يا جبريل؟ فقال له عليه السلام هؤلاء آكل ربا من أمتك يا محمد، وفأهم أقدام آل فرعون كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا حالهم في قبورهم، فما دار أحوالهم يوم القيامة يا عباد الله؟ أحوالهم وعقوبتهم بينها أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن عقوبتهم هي اللعنة مع الغضب مع كل أنواع العقاب من الله عز وجل، وهؤلاء لا فائدة لهم ولا يدخلون الجنة ولا يستمدون بنعيمها، كما روى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أربعة لا يدخلون الجنة، أو لا يدخلهم الله الجنة ولا يذيقهم نعيمها، آكل ربا وآكل مال اليتيم ورجل القبر وعاق الوالدين. هؤلاء إذا دخل النار فلن يخرج منها ولن يدخل الجنة أبدا ولا حتى يستمتعون بريحها التي هي فيما بينها وبين النار. وبين أيضا نفس هذا الصحابي رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور قال فيه اجتنبوا السبع الموبقات، أي السبع خصال التي تصيب صاحبها في النار ولا يخرج من النار أبدا. وبينها أنها الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، أي الإنسان إذا كان في القتال وفي الجهاد يكون جبانا ثم يولي من الأعداء ثم والذين يحدثون المقتلات المؤمنات الغافلات، أي الذين يرمون الناس بكل أنواع الشبهات منها في الدنيا. هكذا بينه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أنه أيضا لعنة من الله عز وجل، كما روى لنا سيدنا أبو ثمرة ابن جندب رضي الله عنه، أو ثمرة ابن جندب رضي الله عنه، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اجتنبوا من إذا أوبطكم لا يخلدكم إلا إليه، أي إذا أوقعكم في النار لا تكونوا مخلدين إلا في النار. ثم بين وقال أي في آخر ذلك حديث طويل لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن فضل الله. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلى اللهم عليه في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. وارض اللهم عن أصحابه والتابعين والحقنا بهم آمنين غير مفتونين يا رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله، تلك الجريمة والفاحشة كثير ما يتغافل عنها الناس أو يغض بصره عنها ولم يعلم أنها كل أنواع الهلاك فيها. ولكنها يا عباد الله اختلقنا لها طرقا مختلفة، منها ما بينا فيه أنه ربح أو فائدة أو قرض أو تحت مسميات كثيرة اختلف العلماء في مسائلها، ولكنها تجتمع عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بث في قطعها من الحكم عليها، وقال كل فرد جر فائدة أو ربحا فهو ربا. بينه لنا أيضا الإسلام الحنيف من خلال القرآن الكريم والسنة العاصرة يا عباد الله. وما زلنا أو ما زال البعض فينا يفعلها كأي جريمة، وهي أشد أنواع الجرائم عند الله عز وجل. ولقد بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من طرق كثيرة، بينها إذ ما كان أو صور حالها أن صاحبها يعذب في الدنيا بأنه تقول نفسيته ليس بها مزاج مما يستلذ بما جمع، أي يعذب نفسيا في الدنيا، ثم يعذب بعد الموت أي فيما بين الدنيا والآخرة أو في الحياة البرزخية من موت الرجل هذا إلى أن يبعث إن شاء الله يوم القيامة. ثم بين أشد عقوبتها عند الله عز وجل إذ ما كان من الذين لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم ولا يدخل الجنة أبدا ولا يجد نعيمها أبدا إذ هو هالك والعياذ بالله لا محالة. فهو عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة مجموع في تلك الجريمة يا عباد الله. ولقد بين لنا أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرق كثيرة مما توجب اللعنة، إن الله عز وجل إذا ما جعل تارك الصلاة ملعونا، وإذا ما جعل شارب الخمرة ملعونا جعل أيضا آكل الربا ملعونا، وليس وحده هو الملعون، ولكن الذي حضر حينما كان يتاجر بالربا والذي أيضا وكله عن ذلك والذي يشهد على ذلك كلهم ملعونين والعياذ بالله. ولهذا دعا هذا الجانب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا نظرنا إلى ما بينه القرآن الكريم في الآيات التي تعدد مدى حرمة تلك الجريمة، جريمة الزنا في سورة البقرة، وجدناها بدأت بأشياء بالعذاب في الدنيا كما قلنا أو كما قال الله عز وجل لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أما إذا ما أمرنا الله عز وجل أن نطلع عن تلك الجريمة إذا ما كان أحدنا يفعلها ويتوب عليها فعليه أن يفعل أشياء، وإن لم يفعلها فليأذن أو يأخذ الأمر أو الإعلام من حرب الله له ومن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي إذا كان الله يحارب إنسانا لا يكون حرب الله عز وجل إلا على إنسان لعنه قبل أن يحاربه وغضب عليه قبل أن يحاربه. وإذا كان الحرب مشترك بين الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أشد الخسران المبين، إنه لا يستطيع إنسان أن يحاربه الله وهو لا يفلح أبدا، إلا إذا كان قاسرا أو مبغوضا أو مفروضا من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. وإذا ما رسم لنا الله عز وجل ذلك الطريق وبين لنا أنه من يتوب فإنه ما تفيد توبة آكل الربا إلا إذا خرج عن ماله إما رأس المال الذي بدأه قبل أن يتاجر بالربا، وكل أنواع الربح الذي قد تفاده أو قد جمعه لا بد وأن ينخلع منه انخلاعا ولا يكون له به شيء حتى جنيها واحدة. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هكذا هي التوبة. لا يصح آكل الربا أن يتوب ويقول أتوب من الآن ويحافظ على الرزق الذي اكتسبه من جراء فعله لأكل الربا، إلا إذا كان قد خلع نفسه تماما عن الربح والفائدة وعاد إلى أول مرة استاجر بها وعلم أن رأس ماله كان عدده كذا من الجنيهات فأنفقه ثم فرق الباقي على كل ما يكون أو ما يسمى تحت غسيل الأموال. هذا شيء. الشيء الأحوط والأكبر يا عباد الله أن الله عز وجل قد أدرج تلك الآيات مع آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل وهو قوله سبحانه وتعالى وبين فيها واتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه على حسب ما روي أنها آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل، وقد أدرجها سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مختتم أو في خاتمة أو خواتيم تلك الآيات التي نزلت تحرم وتصدع وتبرم جميلة الربا يا عباد الله. لأجل ذلك بين لنا الله سبحانه وتعالى أنه إذا كانت آخر آية من كتاب الله نزلت فإنها ولا بد أنها شيء هو آخر ما يكون من كلام الله عز وجل في القرآن الكريم. وإذا ما وضعت خصوصا في مختتم تلك الآيات التي تحرم جريمة الربا فإنها لابد هي أسمى أنواع الجرائم أو أفظع أنواع الجرائم، وحسبنا أنها لا تعادل فعل جريمة واحدة وإنما تعادل فعل كل الجرائم. هذا ما بيناه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان في سلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين يتورعون عن أدنى شيء فيه شبهة من أكل الربا. جاء وبين لنا سيدنا أبو بكر الصديق فيما روي عنه أن واحدا وكان أو قيل إنه أبو العتاهية ولكنه في المتن هو أبو العالية رضوان الله عليه، بين أنه باع شيئا لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذلك الشيء عبارة عن سلخان من الفضة باعه لسيدنا أبي بكر الصديق مقابل دراهم من الفضة، ولكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزنه في ميزان أمام تلك الدراهم ووجد أن السلخان قد ثقل بعض الشيء في وزنه أمام الدراهم، فقطع أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقدارا من السلخان ورده لصاحبه الذي باعه له، فقال الصحابي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خليفة رسول الله إني قد أذنت لك ورضيت أن أعطيك تلك الزيادة، قال إذا كنت قد أذنت لي فإن الله ورسوله لم يأذنا لي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزائد والمستزيد في النار. هكذا هو التورع يا عباد الله. لا يفرح الواحد منا بأن يكتسب جنيها من أشياء حتى أنه يعلم أنها قطعة من العذاب لا بد أن يعذب بها إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما في الدنيا والآخرة معا، نعوذ بالله. الله عز وجل من كل بلاء، والله أسأله أن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم هذا حالنا وهذا ضعفنا ظهري بين يدي، الله السلام عليكم ورحمة الله.